بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في كتاب الحيض من متن أبي الشجاع رحمه الله تعالى في فقه الإمام الشافعي، قال: فصل. يخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. ثم قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، يعني ليس مرضا ولا اعتلالا، وإنما دم يخرج على سبيل الصحة والطبيعة والجبلة. قال: من غير سبب الولادة، لأن الذي يخرج بسبب الولادة يسمى دم النفاس، يخرج مع الولادة، وقد يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كان يصاحبه الطلق، والطلق هي آلام الولادة التي تشعر بها المرأة، فتشعر أنها ستلد ثم بعد ذلك تذهب تلك الأوجاع وتستريح ثم تعود إليها مرة أخرى. فإذا كان مع الطلق، إذا كان مصاحبا للطلق قبل الولادة، فهو دم نفاس. وهكذا أيضا إذا ولدت استمر بها الدم في الغالب 40 يوما، هذا دم نفاس، وحكمه كحكم الحيض تماما، من حيث ترك الصلاة والصوم والوضوء، وكذلك أيضا الطواف ونحو ذلك من المسائل. قال: فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاعه. قال المحقق: محتدم أي حار، من احتدم النهار اشتد، ولذاع أي موجع. فهذه بعض علاماته: أنه أحمر يميل إلى السواد، الثاني أنه حار، الثالث أنه يصاحبه أوجاع، والرابع أيضا أنه كريه الرائحة ومنتن الرائحة. ولهذا قد مر بنا في قول بعض أهل العلم إن السبب في قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، لماذا سمي الحيض أذى؟ كما نقل ذلك النووي عن صاحب الحاوي، قال: لقبح لونه وريحه ونجاسته وأضراره. فهو قبيح اللون والريح، وهكذا أيضا يصاحبه آلام أوجاع، إضافة إلى أنه دم حار. هذا دم الحيض، وهو دم عادة وطبيعة وجبلة. وإذا خرج أو يستمر خروجه من المرأة، فإذا حملت انقطع وتحول هذا الدم إلى غذاء للجنين، يتحول هذا الدم إلى غذاء للجنين عن طريق الحبل السري الذي يكون إلى سرة الجنين ويتغذى من سرته، فيكون ذلك الدم غذاء له إلى أن تضع المرأة. فحينئذ الغالب أن كثير من المرضعات ينقطع أيضا الدم وتتمكن من إرضاع الطفل، وقد تحيض بعض الحوامل كما هو الراجح والمذهب الأخير من للإمام الشافعي، والقديم أن الحائض أن الحامل لا تحيض. وكذلك أيضا كثير أو بعض المرضعات تحيض في زمن الرضاع. طيب، قال: والنفاس، وسمي نفاسا لأنه يخرج بعد نفس غالبا، يخرج بعد نفس أي بعد ولادة آدم وإنسان. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، هو الدم الخارج عقب الولادة. طيب، والخارج قبل الولادة مع الطلق، الصحيح أنه نفاس أيضا ويأخذ أحكام النفاس. إذا كان مصاحبا للطلق وهي آلام الولادة. ثم قال والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، ولا يشترط أن يكون متصلا بها، وإن كان بعض العلماء يقول إنه يكون متصلا بالحيض ويكون متصلا بالنفاس. نعم قد يكون كذلك، يتصل بالحيض ويتصل بالنفاس، وحينئذ المرأة ترجع إلى عادتها. إذا اتصل الدم بعد الحيض فإنها ترجع إلى عادتها، تسأل وتقول عادتها 7 أيام، إلا أن الدم الآن استمر، فيقال تغتسل بعد انقضاء أيام المعادة، وذلك الدم يكون دم استحاضة، لا سيما إذا أخبرت أنه تغير عن أوصاف دم الحيض. وهكذا أيضا قد تبقى نفاسا 40 ثم بعد ذلك يتغير ذلك الدم، يتغير ذلك الدم عن دم النفاس، فحينئذ يأخذ حكم الاستحاضة. فبعض العلماء يقول إنه أي الاستحاضة يكون متصلا بالحيض والنفاس، وقد لا يتصل، قد يأتي في غير وقت حيض ولا نفاس. ودم الاستحاضة دم يخرج من قاعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فهو عرق يخرج من أدنى الرحم، عرق ينفجر، دم فساد واعتلال، ليس دم صحة وعادة وجبلة كدم الحيض والنفاس. إلا أن الأحكام تختلف، أحكام الحيض والنفاس متحدة وإلا في مسائل، وأحكام دم الاستحاضة تختلف. فإن المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ولها أن تغتسل لكل صلاة، وتتحفظ وتصلي وتصوم، ولها أن تطوف، لها أن تقرأ القرآن، لها أن تمس المصحف، لها أن تدخل المسجد، وما أشبه ذلك من الأحكام. فإنها تأخذ حكم الطاهرة بخلاف الحائض والمستحاضة. قال والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. ثم قال وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، غالبه 6 أو 7. هذا مذهب الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة، وقد نقل عن الإمام الشافعي أنه أخبر أن أقله يوم أو ليلة، وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن ذلك غلط على الإمام الشافعي، إلا أن يكون المعنى يوم أي بليلته أو ليلة بيومها. قال وإلا فالمعروف عن الإمام الشافعي الذي نقله الثقات عنه أنه يقول إن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره عند الشافعي 15 يوما. قال غالبه 6 أو 7، أي غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وقد مر بنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وكذلك أيضا رجح هذا الماوردي وهو رواية عن أبي حنيفة أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وقلبه في أقل مدة يكون فيها الحيض. وقد رجح الإمام مالك وإليه ذهب ابن تيمية وابن القيم أنه لا حد لأقله ولو دفعة واحدة، ولو دفعة واحدة، وهذا مذهب الإمام مالك، يقول أقل الحيض دفعة واحدة، يعني يخرج منها تفقى من الدم ثم ينقطع، ثم ينقطع. هذا مذهب الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، إذ لا دليل على التحديد بأن أقله يوم وليلة أو 3 أيام بلياليها أو أقل أو أكثر، ليس هناك دليل على التحديد، وإنما العبرة بالواقع والوجود. وقد ذكروا أن النساء يحضن يوما في السنة، تحيض يوم واحد يوم وليلة في السنة كما سيأتي. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الأول 97 و200، قال ولم يأتي عن الله ولا رسوله ولا عن الصحابة تحديدا لأقل الحيض أبدا، ولا من القياس ما يقتضيه. ابن القيم يقول في إعلام الموقعين لم يأتي عن الله ورسوله ولا عن الصحابة تحديد أقل الحيض أبدا، ولا في القياس ما يقتضي ذلك، ولا في القياس ما يقتضي ذلك. طيب قال وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره، حتى ذكروا أن من أهل العلم يقول إنه تم الاتفاق بين أهل العلم على أنه ليس هناك حد لأكثر الحيض. وسيأتي قراءة بعض الكلام أو بعض الكلام الذي أورده الإمام النووي في المجموع حول هذه المسألة. طيب قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلام المصنف صاحب المهذب الشيرازي أن الشافعي رحمه الله تعالى قال إن أقل الحيض يوم وليلة، قال أكثر الحيض 15 باتفاق أصحابنا. قال وذكر المصنف دليله، قال والمسألة الثالثة غالب الحيض 6 أو 7 بالاتفاق. يقول بالاتفاق أن الغالب أن النساء يحضن 6 أو 7، ومن النساء من تزيد منهن من يكون أقل. قال وأقل طهر فاصل بين حيضتين 15 يوما باتفاق أصحابنا، باتفاق علماء الشافعية أن أقل طهر أو يكون بين حيضتين 15 يوما. قال لأنه أقل ما ثبت وجوده ولا حد لأكثره بالإجماع، لأن الطهر يكون بين حيضة وأخرى نحو سنة، فإن من النساء من تحيض في السنة يوم وليلة كما سيأتي. طيب قال لأنه أقل ما ثبت وجوده ولا حد لأكثره بالإجماع. قال أصحابنا قد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحيض، يقول قال أصحابنا وقد تبقى المرأة جميع عمرها لا تحيض. قال وحكى القاضي أبو الطيب أن امرأة كانت في زمنه تحيض في كل سنة يوما وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد، مع أنها لا تحيض في السنة إلا مرة. قال وهي صحيحة غير معتلة ولا مريضة وتحمل وتلد. قال وقد حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة كانت في زمنه تحيض في كل سنة يوما وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد، وكان نفاسها 40 يوما. وأما غالب الطهر فقال أصحابنا 23 يوما أو 24، بناء على أن غالب الحيض ما ذكر، يعني أنه 6 أو 7. قال فالغالب أن في كل شهر حيضها أن في كل شهر حيضا وطهرا، فغالب الحيض 6 أو 7 وباقيه طهر. وهذا ما يتعلق بإيضاح أصل المذهب، يعني يقول هذا أصل المذهب فيها، أصل المذهب أن الأقل الحيض يوم وليلة وأن أكثره 15. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في أقل الحيض والطهر وأكثرهما. قال أجمع العلماء على أن أكثر الطهر لا حد له، أجمع العلماء على أن أكثر الطهر ليس له حد، قد تطهر سنة سنتين أكثر. قال ابن جرير وأجمعوا أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا. طيب كيف نجمع بينها وبين قول الإمام مالك وبين ما ذكر قبل ذلك؟ قال النووي وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح، فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط، أن أقل الحيض يكون دفعة، يعني يخرج من المرأة دفعة من الدم ينقطع في لحظة. طيب قال ابن جرير وأجمعوا أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا. قال النووي رحمه الله وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح، فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط، واختلفوا فيما سوى ذلك. فمذهبنا المشهور أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15. قال ابن المنذر وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أكثر الحيض 10 أيام وأقله 3 ثلاثة أيام. قال وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن 17. قال أحمد أكثر ما سمعناه 17. الإمام أحمد يقول أكثر ما سمعناه أن امرأة تحيض 17 يوما أو ليلة. فقال هذا أكثر ما سمعناه. قال ابن المنذر وقال طائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، بل الحيض إقبال الدم، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وغيره. قال ابن المنذر وقال طائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة والطهر إدباره. وقال الثوري أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. وقال أبو ثور وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر. قال أحمد الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون يعني حسب الوقت. وقال إسحاق توفيتهم الطهر 15 باطل. هذا نقل ابن المنذر. قال وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثره الثالث، وعن مالك لا حد لأقله وقد يكون دفعة واحدة. وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض، إحداها 15 والثانية 17 والثالثة غير محدد. شيخ الإسلام اختار هذا أنه غير محدد إذ لا دليل على التحديد والعبرة بالواقع، فإذا وجد أكثر من ذلك بصفاته وعلاماته فهو حيض. والإمام أحمد يقول أكثر ما سمع به 17. قال وعن مكحول أكثره 7 أيام. وقال العبدري واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر. فروى ابن القاسم أنه غير محدد وأنه ما يكون مثله طهرا في العادة. وروى عبد الملك بن ميشون أنه 5 أيام. وقال سحنون 8 أيام. وقال غيره 10 أيام. وقال محمد بن سلمة 15، وهو الذي يعتمد أصحابه البغداديون. وقال أحمد في رواية الأثرم وأبي طالب أقل الطهر 13 يوما. وقال الماوردي قال أكثر العلماء أقل الطهر 15. وقال مالك أقله 10. وحكى ابن الصباغ عن يحيى بن أكثم بالفاء أن أقل الطهر 19 يوما. قال فأما أدلة هذه المذاهب فمنها مسألة الإجماع أن أكثر الطهر لا حد له، ودليلها في الإجماع، ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد. ومن أظرفه ما نقله أبو الطيب القاضي أبو الطيب في تعليقه، قال أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يوما وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها 40 يوما. القاضي أبو الطيب يقول أخبرته امرأة مباشرة، يقول أخبرته امرأة أن أختها تحيض في كل سنة يوما وليلة، وهي صحيح تحبل وتلد ونفاسها 40 يوما. وهذا يعني يوافق مذهب الإمام مالك، بل الإمام مالك يقول إنه يمكن أن يكون الحيض أقل من ذلك بدفعة واحدة، يعني أقل من يوم وليلة، والطهر أكثره لا حد له. قد تأتي هذه الحيضة هذه الدفعة من الدم ثم 2 شهر و3 و4 و5، لكن لا بد أن يبنى على ذلك بقية الأحكام. فلو كانت المرأة مثلا تحيض في السنة يوما وليلة، أو أن امرأة تحيض في السنة يوما وليلة، طلقها زوجها، كم عدتها؟ 3 سنوات تبقى، والنفقة عليه في هذه المدة، ولا حق المراجعة في هذه المدة، ولا تتزوج في هذه المدة، طالما أن الطلاق رجعي، فيترتب على هذا أحكام. بعض العامة عندهم المرأة طلقت تعتد ب3 أشهر. طيب قد تكون هذه المرأة مرضع وارتفع الحيض بسبب الرضاع، قد يبقى سنة. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما رفعت إليه مسألة في امرأة ارتفع حيضها لا يدرى ما سببه، قدر لها كم؟ سنة. قدر لها سنة. هذا إذا ارتفع ولا يدرى ما سببه. والآن يمكن عن طريق الطب أن يعرف السبب، لكن لو قال الأطباء المرأة صحيحة ما فيها أي علة وبإمكانها أن تعيد في أي وقت، فحينئذ يقدر لها سنة. مثل هذه سيقدر لها 3 سنين، يعني الآن قدر لها سنة وبعد ذلك استمر ولم يأتي الحيض، استمرت على هذا، امرأة تريد أن تزوج، زوجها يعني يلزمه نفقة، وكذلك أيضا الأحكام العدة الأخرى، فالمرأة إذا ارتفع حيضها ولا يدرى ما هو السبب، فعمر رضي الله عنه قدر لها 1 سنة للـ15 والباقي وأتم لها 1 سنة لـ3 أشهر أخرى، فأكملت 1 سنة كاملة. فالمرأة قد ينقطع حيضها بسبب الرضاع، بسبب مرض، فتحيض في 3 الأشهر مرة، في 4 الأشهر مرة، في 5 الأشهر مرة، وطلقت، فحينئذ العدة باعتبار هذا فينظر الحيض. فأما أن يقال كل مطلقة تعتد 3 أشهر هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فمن النساء من قد تعتد مدة أطول، لا تحيض في 1 سنة إلا مرة تعتد 3 سنوات، لا تحيض في 5 الأشهر إلا مرة تعتد 15 شهرا، ويحسن لها يعني ذلك باعتبار الخلاف في الأقراء والأطهار في الحيض، هل المراد بها يعني الأقراء، هل المراد بها الحيض أو الأطهار. طيب قال فأما أدلة هذا المذهب فمنها مسألة الإجماع أن أكثر الطهر لا حد له، ودليلها في الإجماع، ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه، قال أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل 1 سنة يوما وليلة وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها 40 يوما. قال وروينا بالإسناد الصحيح في سنن البيهقي عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال كانت امرأة يقال لها أم العلاء قالت حيضتي منذ أيام الدهر يومان، حيضتها منذ أيام الدهر يومان، يعني هل معنى هذا أنه لا يأتيها إلا في الشهر يومين أو أنها لم تحض إلا يومين؟ الظاهر الأول أنها تحض في الشهر يومين. قال إسحاق بن راهوي وصح لنا عن غير امرأة في زماننا أنها قالت حيضتي يومان، وعن يزيد بن هارون قال عند امرأة تحيض يومين، وروي في هذا المعنى غير ما ذكرنا، وقال أصحابنا لا مجال للقياس في هذا. طيب هذا ما يتعلق بأقل الحيض وأكثره، وأن الراجح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وأن أقله قد يكون دفعة واحدة، وأما أكثره فقد يكون 1 سنة أو يزيد أو ينقص. ومذهب الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أكثره 15 يوما. طيب ثم قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، يقول أقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا دليل على التحديد وأنها قد تحيض في أقل من ذلك بكثير، والعبرة بالواقع والوجود. أكثر أهل العلم على أن ما قبل 9 يكون دم فساد، قالوا حتى ما نقول دم استحالة إنما دم علة ومرض. لو فرض أن امرأة بنت 2 أو 3 أو 4 أو 5 ونزل منها دم، قالوا هذا دم مرض ليس دم حيض، قالوا لأنه سيترتب عليه الأحكام أنها مكلفة تلزم بالصوم، تلزم بالصلاة، وهكذا أيضا تجري عليها أحكام المكلفين فيما لو قتلت، فيما لو حصل منها شيء، فيجري عليها قلم التكليف. بناء على ذلك شيخ الإسلام يقول لا دليل على التحديد بالتسع. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نقل عنه وقد ذكروا أن هذا لا يصح عن شاذ لما قال أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء تهام يحضن لتسع سنين. قال وقد رأيت جدة لا 21 سنة. فنقل هذا النووي وغيره وذكر العلماء أن هذا لا يصح وأن هذه الرواية أن الشافعي رأى جدة إلى آخره أخرجها البيهقي في سننه المجلد الأول 19300 من طريق أحمد بن طاهر عن حرملة قال حدثني جدي عن الشافعي أنه قال رأيته بصنعاء جدة لها 21 سنة لها 21 سنة. والعلة في ذلك في يعني ضعف هذه الرواية أحمد بن طاهر كذبه الدارقطني وقال ابن عدي حدث عن جده عن الشافعي حكايات بواطيل يطول ذكرها كما في ميزان الاعتدال الأول صفحة 500. فهذه الرواية المذكورة عن الإمام الشافعي أنه رأى جدة صمعاء وقد بلغت من العمر 21 بنت 21 سنة وهي جد. والنووي رحمه الله تعالى وجه هذا أنها زوجت لتسع سنين يعني لو بناء على أن هذا موجود أنها تزوجت لتسع سنين وحملت وولدت لستة أشهر أقل الحمل وولدت بنتا ثم بنتها هذه بلغت تسع سنين وزوجوها وولدت لستة أشهر. قالوا فالأولى صارت جدة لإحدى وعشرين سنة صارت جدة لإحدى وعشرين سنة. فالمهم أن هذه الحكاية عن الإمام الشافعي بعينها لا تثبت عن الشافعي لكن كونه يمكن أن توجد جدة مثل هذا الدهر مثل هذا التوقيت الله أعلم. يعني ومن الذي يمكن أن تزوج الأم ثم تزوج بنتها في نفس التاريخ وتلد كل واحدة منهن لستة أشهر يسلم هذا المولود ويكون المولود أنثى وتتزوج بعد ذلك تلك يعني البنت يكون حالها كذلك. وجاء أيضا في المبسوط للسرخسي أن ابنة أبي مطيع البلخي صارت جدة لها من العمر 19 عاما هذه أقل من الجدة التي رأى شافعي في المبسوط بالسرخسي الثالث صفحة 49 أن ابنة أبي مطيع البلخي صارت جدة ولها من العمر 19 عاما انتهى. قال وحساب ذلك أن يكون أبو مطيع زوج ابنته وهي ابنة 9 سنين فوضعت لأقل الحمل أي بعد 6 أشهر وكانت أنثى وزوجها هي الأخرى 9 سنين فوضعت لأقل الحمل أيضا فأصبحت جدة وعمرها 19 عام. حينئذ الحساب في الجدة التي رأها الشافعية أطول يعني هذا في الحساب هذا لجدة عمرها 19 سنة أما الجدة التي عمرها 21 أو 21 سنة فيكون أطول. أنا أظن أن النووي رحمه الله تعالى ذكر حساب ذلك. نعم قال الشافعي قال أصحابنا قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة بنت 21 سنة وقيل إنه رآها بصنعاء اليمن. قالوا هذه هذا رآه واقعا ويتصور جدة بنت 19 سنة ولحظة يعني يقول هذا رآه واقعا ويتصور بنت 19 سنة ثم ذكر يعني هذا الحساب لكن هذا لبنت 19 سنة المذكور عن ابنة أبي مطيع البلخي. طيب كيف نحسب بنت الإحدى وعشرين؟ كاملة. طيب إيش الفرق عن ستة أشهر؟ سنتين معناها سنتان زائدتان، يعني واحدة منهما تكون بنت عشر. يعني كلاهما بنت عشر. على كل حال يعني إذا وجد هذا فالعبرة بالوجود، العبرة بالوجود. ويعني يمكن، أما يعني كونها الأم والبنت كلاهما يعني في نفس التاريخ ولدت على نفس العنوان هذا يعني بعيد، لكن بعض النساء قد تصير جدة وهي بنت 25 24 ونحو ذلك، باعتبار أنها تزوجت عمرها في 13 أو 14 ثم أنجبت ثم زوجت تلك البنت يعني بعد بلوغها. يمكن يعني أن تكون جدة وهي بنت 26 27 30 سنة وتصير جدة. وعلى كل حال عبرة بالواقع إذا وجد لا مانع. قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين، وهذا كما سبق بناء على مذهب الإمام الشافعي وهو اختيار جمهور أهل العلم. هذا مذهب الجمهور أن أقل زمن يمكن أن تحيض فيه المرأة 9 سنين. قالوا وإذا حاضت امرأة قبل ذلك فذلك دم فساد وعلة، ما يعتبرونه حتى دم استحاضة. طيب واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رشد من المالكية أنه لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، انتهى كما سبق. إلا أنه يلزم عليه أن يمكن أن تحيض لستة أشهر أو أقل، فهذا غريب ويترتب عليه عند القول ببلوغ المرأة بالحيض أنها تصير مكلفة من هذا السن. يعني الذي يقول لا حد لأقله، يعني قد تحيضه ابن سنة أو سنتين أو أقل، فحينئذ أتكون مكلفة بذلك؟ يجري عليها قلم التكليف من صوم وصلاة. لو قيل إنها لا تطيق الصوم فأفطرت لعدم الإطاقة، حينئذ يلزمها القضاء أو يلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك أيضا الصلاة ستخاطب بها وتلزم بها. طيب بنت سنة ربما لا تعقل ولا تميز، ما تدري ما صلى ولا صلى، ولا زالت في حجر أمها، لا زالت في حجر أمها، يقال هذه الآن مكلفة من جملة المكلفين وهي في المهد، ما تتكلم لا تعي كلاما ولا تعقل ما يقال لها. بعيد هذا عن الواقع تماما، وكون هذا يكون حيضا ويترتب عليه أحكامه من أبعد ما يكون. فلكن يمكن أن يقال 9 سنين قد تحيض 8 سنين، لكن لو نزل الدم لأقل ذلك وهي دون سن التمييز، دون سن التمييز، فحينئذ يكون هذا الدم دم فساد. فالعلماء يقولون إن أكثر جمهور أهل العلم أكثر ما يمكن من الموجود والواقع أنها تحيض لتسع، فيقال لهم هاتوا لنا امرأة أو أنثى حاضت لسنة أو لسنتين إذا كان عبرة بالوجود. أما كون الذهن يفرض أشياء، الذهن قد يفرض أشياء محال، ويمكن أن يفرض الذهن أشياء لا وجود لها ولا واقع لها، لكن باعتبار الواقع أكثر ما ذكروا أن المرأة قد تحيض لتسع سنين. لا حتى الذي ذكروا أن الأماكن الحارة والأماكن الباردة صحيح أنه لا فرق، وأن المرأة سواء في مكان حار إلا مكان بارد، ولا كانت من أسرة مرفهة منعمة تأكل أجود الأطعمة وعني على أحسن حال من الرفاهية والراحة، بخلاف الأخرى التي تكد وتشتغل وتعمل والطعام أردأ ما يكون، فليس هناك دليل على مثل هذا. وقد يكون هناك فرق، لكن يعني المسارعة في البلوغ وعدم. أما أنه قبل سن 9 يعني بنت 7 بنت 6 بنت 5 بنت 2 فأين الواقع الذي يدل على ذلك؟ ثم هل يلزم أصحاب هذا القول بأنه يمكن أن تحيض لسنة وأنه يجري عليها قلم التكليف وتخاطب بما يخاطب به المكلفون فبعيد. ولا شك أنه إذا وجد فهو عند الجمهور علامة على البلوغ. هناك من أهل العلم يقول ليس علامة على البلوغ حتى تقترن بها علامات أخرى. ابن حزم يقول البلوغ لا يكون لك 19 سنة. قال بالغ من بلغ 19 سنة، حافظ قبلها، احترمت، حصل يعني أي شيء ذكر أو أنثى، قال 19 سنة. قال هذا هو الحد المتفق عليه. طيب ما دونه مختلف فيه، ما دونه محل خلاف. إذا كان هذا الحد متفق على أنه لا يمكن 19 لو قد حصل بلوغ، ما قاله محل خلاف، ينظر في الدليل. ثم يعني جاءت أحاديث وجاءت آثار فيما يتعلق بال 15 سنة، وكذلك أيضا في الحائض ولا يحل الحائض أن تصلي إلا بخمار وما أشبه ذلك، وأدلة في مثل هذا الباب. قال وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. نعم أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن الرضاع حولين كاملين يعني 24 شهر. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، كم الباقي؟ 6 أشهر. فيمكن أن تضع المرأة 6 أشهر ويعيش، 7 أشهر ويعيش، 8 أشهر ويعيش. كثير من النساء تقول ابن 8 ما يعيش، يعيش ابن 7 وابن 6 ما يعيش. هذا القرآن، والواقع أيضا كذلك. في الواقع فنساء، أعرف أنا نساء هنا في المنطقة ولدنا وإن كان بعمليات 8 أشهر عاش أولادهن، وعاش أولادهن. ونساء 7 أشهر عاش أولادهن، وقد يكون 6 أشهر لكن يحتاج إلى حضانة ونحوها، لكن يعيش، يعيش ويكون حيا يتنفس، ويعني قد يبقى 6 أشهر 7 و8، الغالب أنه يكون 9، غالب الحمل 9 أشهر. من النساء من قد تزيد إلى 4 سنين، إلى 4 سنين تكون حاملا 4 سنوات والجنين في بطنها. ويذكر في مثل هذه البلاد أن امرأة تحمل 10 سنين. هذا مذكور في بعض المناطق المجاورة أنها حملت 10 سنين حامل، وكل ما يعني يتحرك الجنين وبطنها كذلك. وبعضهم يقول هذا حمل وهم، وإنما أكثر ما ذكر أو أكثر ما وجد 4 سنين. وإذا وجد مثل هذا فيحتاج إلى إثبات وإلى كتابة، وهذه قضية يعني لها شأن، القضية هذه يكون لها شأن. على كل حال فالمذكور هنا أن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. قد تحمل المرأة أكثر من ذلك، لا سيما الآن يمكن أن يعرف هذا بسهولة عن طريق الفحوصات وعن طريق الأجهزة، يمكن أن يعرف أنها حامل، ويمكن أن يبقى في بطنها حيا على حاله 1 سنة و2 سنين و3 و4. لكن هذا الذي يبقى عاشق كيف سيخرج؟ هذا يخرج على طول يدخل صف ثاني، لا صف رابع. المهم يعني هل يمكن بعد ذلك بعد هذا السن أن تلد ولادة طبيعية تتمكن من الولادة به لكبر حجمه؟ هل يعني يبقى حجمه كحجم ذلك الصغير ما ينمو ويكبر؟ ما ينمو ويكبر. بعضهم ذكروا في كتب التراجم والتاريخ أن بعضهم خرج وله أسنان، الضحاك مزح ولد وله أسنان، هذا طال الحمل ما خرج إلا وله أسنان 4 سنوات. هذا ربما الكل يعني الأسنان جميعا، فهو هذا إلى آخرين يقول له خلاص انتهى الرضاع الآن، ما أقول له خطير وشك، فما أحتاج إلى كم له أسنان. إذا إيش؟ طيب الواقع هذا كيف نتعامل معه؟ تاريخ وقائع حادثة واقعة حافلة. هذا اللي بعض النظريات الطبية التي لو تطور الطب لجاءوا ونقضوها وقالوا ولا يحصل له ولا شيء. مثل هذه النظريات قابلة للصواب والخطأ. طيب كلم الأطباء هؤلاء الذي خوف النساء والرجال في هذا الزمن. بل هناك من هو أشد، يعني أعرف شخص يعني ذكروا أنه تقيع 10 سنين عادوا ما أطبق الفترة. كيف خرج يعني؟ طيب إلى هم أما بنفسه